روي أن رجلا اسمه معيقيب، معيقيب هذا كان مسؤولا على بيت المال في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فكنس بيت المال يوما فوجد فيه على الأرض درهما، درهم شيء بسيط، فأخذ الدرهم وأعطاه إلى ابن من أبناء عمر الخطاب لكي يفرحه بالدرهم. يقول معيقيب: ثم انصرفت إلى بيتي فإذا عمر بن الخطاب قد بعث من يستدعيني إليه. يقول: فجئت فإذا الدرهم في يد عمر، فقال لي: ويحك يا معيقيب، أوجدت علي في نفسك شيئا؟ يعني هل تحمل علي كرها في قلبك؟ قال: لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: أردت أن تخاصمني أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الدرهم؟ سبحان الله، عمر يخاف على نفسه من درهم. أخي الكريم، أختي الكريمة، لقد أنعم الله عليك بوظيفة، سواء في القطاع